أن تسلم لله عز وجل خلقه وأمره، وأن تقطع بجهلها ونقصها، وأن العقول لن تستطيع ولن تدرك ما ما ما هو ما عليه ربنا سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ومن رام أن يصل هذا العلم ما يتعلق بحقيقة أسماء الله وصفاته وبحقيقة ذاته أو بما غيبه الله عنا وخفاه الله عنا، ورام أن يصل هذا العلم، فلا شك أن نهاية هذا الطلب أن يزيغ ويلحد. ولذلك نرى كثيرا ممن تكلم في مثل هذه المسائل ونظر في مخلوقات الله عز وجل وأخذ ينظر فيها بالعلل والحكمة وأخذ يكابر في عقله ويرى أن عقله يصل إلى كل شيء يطلبه، نراهم قد انتكسوا وارتكسوا وأصبحوا ملاحدة كفرة، نسأل الله العافية والسلامة. فمن طرق أبواب الشبهات وخاضها ودخل فيها فلا يسلم من أن تزل قدمه في تلك الشبهات ويزيغ قلبه في أوديتها، وإذا زاغ فلن يسلم من هلكة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. وقد ذكر في هذا الفصل ما يتعلق بخطر الخوض فيما لا يعلمه الإنسان، والخوض فيما لا يبلغه علمه أيضا، وذكر النتيجة المترتبة على هذا الخوض. ذكر النتيجة المترتبة، أولا ذكر أنه لا يجوز المسلم أن يتعدى ما حده الله إليه، وأن موقفه مع نصوص الشارع التسليم والقبول، هذا أولا. ثم ذكر ثانيا أن هذا العلم ولو طلبه فلن يستطيع أن يبلغه، وإنما موقف أهل العلم من كما قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن لا فائدة ولن ينال ذلك الطالب ما رامه وأراده فيما حجبه الله عز وجل عنه من العلوم. ويكفينا في ذلك علوم قد تكون يناله بعض البشر، ومع ذلك يعجز كثير من الناس أن يبلغها. علم الروح مثلا التي عاجز البشر أن يعرف حقيقتها وماهيتها وما هي، كلهم جهل ذلك، ويسألك فقل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قل، وهي من مخلوقات الله عز وجل، ومع ذلك عاجزت العقول أن تدرك حقيقة هذه الروح. كذلك ما يتعلق في الأمر الغيبي وما يكون في القبور وما يكون من سؤال منكر ونكير وحال الميت فيه، هذا أيضا لا تبلغه العقول. كذلك إعادة الأجساد بعد فنائها وذهابها وتركيبها مرة أخرى، هذا أيضا لا تدركه العقول. كذلك مسألة الميزان وميزان الأعمال والأجساد والكتب، كل هذا قد لا تتصور العقول. فإذا رام مثل هذه الأشياء وأراد أن يطلب حقيقتها فإنه سيزل وسيزيغ قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. ولك في من سلف ممن ضل في هذا الطريق، لك فيهم معتبر، فها هو الشهرستاني وها هو الرازي وها هو ابن حديدة، كلهم لما خاضوا هذه العلوم رجعوا صفر اليدين، وكما قال نهاية أقدام العقول عقال، ولم نست من طول بحثنا سوى أن جمعنا قيلا وقالوا. فهذه المعاهد التي خاضوها وسلكوها وطرقوها لم يخرجوا بشيء، حتى يقول الجويني رحمه تعالى عندما قال لقد خذت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم ووقعت من هوني عنه، وها أنا أموت على عقائد عجائز سابور. يعني عرف أنه كان مخالفا لشرع الله عز وجل واقعا فيما نهاه عنه أهل العلم، وعرف العلماء أن العبد له حد متى ما تجاوزه زاغ قلبه وهلك. ولنا في زمننا هذا أناس أرادوا أن يروم مثل هذه العلوم فحادوا وألحدوا، نسأل الله السلامة. فعبد الله القصيمي هذا كان يتتبع الشبهات التي يلقيها الملاحدة ويريد أن يبينها ويوضحها، حتى نسأل الله العافية والسلامة زاغ قلبه وألحد. وآخر كان يخوض في مثل هذه المسائل وكان من طلاب العلم، الآن كفر بالله عز وجل وألحد عن دين الله سبحانه وتعالى، وأصبح الآن من العوام الذين لا يؤمن بإله، ولا من العوام الذين ليس العوام الذين أهل العوام أصلهم على التوحيد وعلى الإسلام، لكن هذا خسر دينه وخسر دنياه، نسأل الله العافية والسلامة. خسر الدين بالإلحاد وخسر دنياه، أنه ليس لم تصبح المنزلة والوجاهة التي كانت عنده سابقة. إذن الواجب على الموحد أن يسلم ويستسلم لشريعة الله عز وجل، وأن يجعل عقله له حد وحد العبودية لا يتجاوزه. فالعبد إذا طغى ضل وهلك. وحقيقة العبودية أن ننتهي إلى ما نهانا الله عنه وما نهانا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأما تجاوز ذلك وطلب ما نهانا عنه الشارع فإن مزلة الأقدام ومحار الأفكار، نسأل الله عليه السلامة. ومن ضل وما ضل من ضل من ممن دخل هذا الباب، باب التكلف فيما لا فيما رام الله علمه عنه، نجدهم قد هلكوا وكفروا وألحدوا وخرجوا من شريعة الإسلام إلى شريعة الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. والله أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم.